السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا بحسب الحس، وأما بحسب الحقيقة فاختلفوا فيه على أقوال. كان الكلام في ماهية الجسم وفي الماء الحقيقية للجسم الذي هو مسألة من المسائل الفلسفية. قلنا بأن الحس يرى أن هذا الجسم متصل واحد، الحس يدرك ويحس هذا المعنى أن هذا الجسم متصل واحد. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الجسم الذي يدرك الحس أنه متصل واحد، هل هو في حقيقته أيضا كذلك، أو أن هذا من خطأ الحواس؟ لأنكم تعلمون أن الحواس تخطئ في موارد كثيرة، لعل هذا أيضا من موارد خطأ الحواس التي ترى أن هذا الجسم متصل واحد، ولكن في واقعه غير متصل، بل مكون من أجسام منفصلة بعضها عن بعض. وبعبارة واضحة، هل أن مقام الحس ومقام الإثبات للجسم الذي هو الاتصال يوافق مقام، أو عفوا، أن مقام الثبوت للجسم ومقام الواقع للجسم هل هو موافق لمقام الإثبات والحس للجسم أو يختلفان؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأن هذا الجسم كما هو في عند الحس متصل واحد، كذلك في واقعه هو متصل واحد. وقول آخر يقول بأنه لا، أن هذا الجسم في ظاهره متصل، ولكن هذا من خطأ الحواس، وإلا في واقعه فليس بمتصل، بل هو مركب من أجزاء متعددة، حتى متناهية أو غير متناهية، هناك أقوال متعددة. إذن القائلين بموافقة الظاهر للباطن ينقسمون إلى أقوال، وهناك من يرى أن الظاهر شيء والباطن شيء آخر، الذي يظهر للحس شيء وفي واقعه شيء آخر. القائلون بالمخالفة بينهما، بين الحس وغير الحس، انقسموا إلى أقوال ثلاثة. والقائلون بأن الظاهر هو الباطن وأن ما عند الحس هو في الواقع أيضا كذلك، انقسموا إلى أقوال أربعة، فالمجموع تكون سبعة أقوال في المسألة. الآن نأتي إلى القسم الأول، أو القول الأول الذي يرى أن ظاهر هذه الأجسام متصل، ولكن واقعها ليس متصل، بل مركب من أجزاء منفصلة بعضها عن البعض الآخر. وتوجد في هذا القول اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول، وهو الذي ذهب إليه جمهور المتكلمين. عندما نقول متكلمين الإخوة يلتفتون، مرارا أشرنا إلى هذا في بداية الحكمة وأيضا في نهاية الحكمة، عندما نوقع المتكلم في قبال الحكيم مرادنا متكلم العامة، وإلا متكلمي الخاصة مبانيهم لا تختلف كثيرا عن الفلسفة، بل مباني الخاصة، مباني متكلمي الخاصة هي نفس مباني الفلسفة. ومن هنا أنتم تجدون بأن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه هو شارح الإشارات، فيلسوف، وكذلك هو صاحب التجريد الذي هو بحث كلامي، لأن المباني واحدة عند الكلام والفلسفة عند الخاصة، بخلافه عند العامة. فإن المباني الفلسفية شيء والمباني الكلامية شيء آخر، ومن هنا يقع بينهما تعارض تنافل، يقول هذا متكلم وهذا حكيم، هذا فيلسوف وهذا متكلم. هنا عندما نقول جمهور المتكلمين مرادنا جمهور متكلمي العامة. هؤلاء ذهبوا إلى أن هذه الأجسام التي هي أمامنا، أنت أي جسم أخذته فهو مركب من مجموعة من الأجزاء متناهية أو غير متناهية؟ الجواب متناهية. يعني أنت لو كان عندك قدرة أن تفصل هذه الأجزاء بعضها عن البعض تستطيع أن تصل أن هذا الجسم مركب من 1000 جزيء، ذاك مركب من 1000 مليون، ذاك مركب من مليار، وهكذا. إذن أولا منفصل أجزاؤها بعضها عن بعض وليست متصلة كما عند الحس، وثانيا أنها متناهية، وثالثا هذه الأجزاء، وثالثا أنها لا طول ولا عرض ولا عمق لها، يعني لا حجم لها، ورابعا أنها تقبل الإشارة الحسية، تقول هذا الجزء هنا هذا الجزء هنا، هذا في اليمين هذا في اليسار، وخامسا أنها لا تقبل القسمة لا خارجان ولا وهمان ولا عقلان. وهذه نظرية الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد، نظرية الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد هو هذا، في هذه الخصائص التي ذكرناها، وهي أولا أنه لا حجم لها، يعني لا طول ولا عرض ولا عمق لها، وثانيا تقبل الإشارة الحسية أنها في اليمين أو على اليسار، وثالثا أنها لا تنقسم خارجا، يعني لا توجد عندنا آلة قطاعة تقسمها إلى قسمين. فإن قلت نحن نجد أن هذا الجسم نقطعه إلى قطعتين، يقول هذه الآلة القطاعة تمر من بين الفواصل، هذه الآلة القطاعة لا تمر من خلال وسط تلك الأجزاء، الأجزاء التي لا تتجزأ، لأننا فرضنا أن هذا الجسم في واقعه متصل ومنفصل، فرضناه منفصل، إذن الآلة القطاعة تمر ماذا؟ تمر من خلال هذه التواصل الموجودة بين هذه الأجزاء، خارجا لا تتجزأ. وهما يقول وهما أيضا لا تتجزأ، لأن الوهم ما هو؟ مراد من الوهم هنا يعني الخيال. اصطلاح احنا عندنا وهم وعندنا خيال. الخيال يدرك الصور الجزئية، الوهم يدرك المعاني الجزئية، المعنى غير الصورة. الصورة الجزئية مثل هذا الكتاب، الصورة الجزئية، المعنى الجزئي ما بي صورة، من قبيل عداوة زيد لعمر او حب خالد لبكر، هذه عداوة وحب، الحب والبغض معنان كليان او جزئيان؟ كليان، ولكنه عداية زيد حب عمرو هذا يكون جزئيا، وهذه ليست له صورة في الذهن لها طول وعرض وعمق. إذن التعبير بالخيال عن الصور الجزئية، بالوهم عن المعاني الجزئية. فهنا عندما يقول ولا الوهم مراده الخيال مو الوهم، لأن الوهم يدرك المعاني الجزئية، ونحن عندنا هنا ماذا؟ معنى جزئي أم صورة جزئية؟ أدنى صورة جزئية. يقول أيضا في الوهم لا يقبل الانقسام. لماذا لا يقبل الانقسام؟ لأنه ليس له حجم، لأنه لو كان له حجم كنا نقول أنه يقبل الانقسام، له طول عرض عمق نقول قابل للانقسام وهمان، وكذلك لا يقبل القسمة عقلا. طبعا بعد هنا عندما نقول عقلا مو صورة عقلية، وإنما حكم العقل، يعني هل يستطيع أن يحكم العقل بأنه قابل للانقسام أو لا؟ نقول لا يحكم العقل بأنه يقبل الانقسام. لماذا؟ باعتبار لا حجم له حتى يكون قابلا للقسمة. وهذه الأجزاء متناهية، يعني أنت في كل قطعة من جسم تستطيع أن تعدد أجزاء ذلك الجسم. هذه خصائص نظرية المتكلمين، وقد ذهب إلى هذه النظرية لعله جملة من علماء فيزياء نمساويين أيضا مؤمنون بهذه النظرية، وهو أنه أجزاء لا تتجزأ، متناهية لا تقبل القسمة ونحو ذلك. قال أحدها هذه النظريات أو الاتجاهات الثلاثة كلها في التي تقول أن ما هو في الواقع غير ما هو ظاهر للحيث. أحدها أن الجسم مركب من أجزاء، إذن ليس بمتصل بل هو منفصل، ذات أوضاع يعني تقبل الإشارة الحسية. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أن الوضع له معان ثلاثة في بداية الحكمة، ذكرنا هذا المطلب عندما تعرضنا في العلة الجسمانية. قلنا العلة الجسمانية لابد أن تؤثر، تحتاج إلى وضع من مع المتأثر، وبينا هناك أن الوضع له معان ثلاثة. واحدة من المعاني أنه يقبل الإشارة الحسية، واحد منه مقولة الوضع، واحد منه جزء مقولة الوضع. قال ذات أوضاع يعني تقبل الإشارة الحسية كما سيصرح العلامة بعد ذلك عند المناقشة. ومن خصائصها لا تتجزأ ولا تنقسم أصلا، رأسا لا خارجا ولا وهما يعني صورتها الجزئية، ولا عقلا الخصوصية الأخرى، وهي متناهية في العداد، وهو مذهب جمهور المتكلمين. النظرية الثانية هي نفس النظرية السابقة التي هي للنظام المعتزلي، نفس النظرية، ولكن النظام يختلف عن جمهور المتكلمين، يرى أن عددها غير متناهي. يقول أيضا لا تتجزأ، تقبل الإشارة الحسية، ليس لها حاجة ونحو ذلك، ولكن أولئك كانوا يقولون متناهية، ولكن يقول أنت أي جسم تأخذ عدده غير متناهي. الثاني أنه مركب كما في القول الأول، غير أن الأجزاء غير متناهية ونسب إلى النظام. النظام كما ذكرت بعض الإخوة هو صاحب هذا البيت أو الذي قيل فيه هذا البيت من أبي نؤات، فقل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أبو نؤات أنشد هذا البيت في حق النظام عندما وقعت مناقشة بين النظام في مجلس هارون، بين النظام وبين خادمة الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، وغلبت الخادمة النظام الذي كان من كبار المعتزلة. عند ذلك أنشد أبو نؤاس هذا البيت، فقل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الثالث أنه مركب من أجزاء بالفعل متناهية. هذه النظرية هي النظرية المعروفة بالنظرية الذرية حديثا. طبعا القول الثاني ذهب إليه ليبنيتز من فلاسفة الغرب. القول الثالث وهو قول ديمقراطيس من حكماء اليونان القدامى. ديمقراطيس يؤمن أي النظرية الذرية أو ما تسمى بأتوم. أتوم بل الذرة أحسنتم تترجم ترى إلى الذرة، أو أتوم أيضا باعتبار أنها كلمة يونانية. صغير، توم ممنوع أو غير قابل للكسر، فأتوم يعني غير قابل للكسر. النظرية الذرية نظرية قديمة وهي نظرية ديمقراطيس، يقول أن هذه الأجسام في واقعها الظاهري متصل أو منفصل، متصل، ولكن هي في حقيقتها ليست بمتصلة بل منفصلة. ولكن هذه الأجسام المنفصلة أجسام صغار صلبة يعني غير قابلة للتجزي الخارجي، ولكن قابلة للتجزي الوهمي والعقلي يعني قابلة للتجزيء وللانقسام في عالم الخيال والوهم وفي عالم العقل كما هو واضح. الثالث أنه مركب من أجزاء بالفعل لا بالقوة متناهية. إذن هذه الأجزاء ماذا، متناهية أو غير متناهية؟ متناهية لأنها غير متناهية، صغار صلبة يعني غير قابلة للتقسيم الخارجي، لا تقبل القسمة الخارجية لصغرها وصلابتها، ولكن تقبل القسمة الوهمية والعقلية ونسب إلى ديمقراطيس. وكما تعلمون أن هذه نظرية جملة من الفيزيائيين المثبتين أيضا، وهو أن هذه الأجسام هي ماذا؟ أجسام صغيرة صلبة غير قابلة للتقسيم الخارجي، وإن كان لها حجم، فإن كان لها حجم إذن تكون قابلة للتقسيم الوهمي وللتقسيم العقلي. لكن احفظوا هذه النقطة عن هذه النظرية، هو أنه يرى أن هذه الأجسام ظاهرها الاتصال، يعني هذا القول قول ماذا؟ قول باتجاه من اتجاهات نظرية الانفصال، مو اتجاه من اتجاهات نظرية الاتصال. في الواقع ماذا أقول في الظاهر؟ في الظاهر هو الكل يقول أن الجسم واحد متصل، هذا الاتجاه من اتجاهات نظرية الانفصال لا من اتجاهات نظرية الاتصال، حتى تأتي المناقشة بعد ذلك. القول الرابع، هذه الأربعة أقوال الأخيرة الرابع والخامس والسادس والسابع كلها جامع مشترك فيها، وهو أن الجسم كما في ظاهره متصل في واقعه أيضا متصل، لا أنه في واقعه يختلف عن ظاهره. القول الرابع أنه متصل واحد في الواقع كما في الحس، كيف أنه في الحس متصل في الواقع كذلك، ويقبل القسمة، ولكن يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية، يعني أنه كل قطعة تأخذها ينقسم إلى أجزاء متناهية، ونسب إلى الشهر الثاني صاحب الملل والنحال. وهذا صاحب الملل والنحال واقعا من مصاديق النواصب بشكل واضح، يعني إذا إنسان إذا أراد أن يشهد الناصبي فمن أوضح مصاديقه صاحب الملل والنحل الشهر الثاني، بالنحو الذي حتى في مقابر الأئمة سلام الله عليهم يشكك، يقول قبر الإمام الهادي في قم مو في الكاظمين أو في سامراء، يقول مو هناك وإنما قبره في قم، حتى يشكك أساسا حتى في قبورهم، وأن هذه المشاهد مو مشاهدهم كما هي عليه. على أي الأحوال هذا الإنسان ذهب إلى هذا المبنى وهو أنه متصل واحد. القول الخامس وهو المنسوب إلى الرواقيين، هذول الرواقيين من هم وما هو تاريخهم وهم ما هي مبانيهم؟ الأخوة الذين يراجعون يراجعون إلى كتاب إخوان الصفا وطلاب الوفا، هناك ذكرت مطالب الرواقيين، فلسفة الرواقيين ما هي وما هي متبنياته. المهم أفلاطون أيضا ينسب إلى الرواقيين، ومن هنا هذا القول الذي سننقله أيضا نسب إلى أفلاطون الإلهي، فإنه ذهب إلى هذا القول، ذهب أفلاطون إلى هذا القول أو لا أقل نسب إليه هذا المعنى، وإن كان الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من شرح مختصر المنظومة يناقش في هذه النسبة، يقول نسبة هذا القول إلى أفلاطون هذه النسبة غير صحيحة. المهم هذا القول موجود، فصاحبه أفلاطون أو غيره أفلاطون ليس مهم ذلك. هذا القول يرى بأن الجسم ليس مركب، وإنما الجسم بسيط، هذا الجسم الذي هو بظاهره هذا بسيط مركب، ليس مركبا بل هو جوهر بسيط ممتد في الأبعاد الثلاث. وبعبارة أخرى نحن إن شاء الله بعد ذلك سيأتي ويبين، نقول القول السابع هو أن الجسم مركب من جزئين، أحدهما المادة والآخر ماذا؟ الصورة. ومرادنا من الصورة يا صورة الصورة الجسمية التي هي الامتداد في الأبعاد الثلاثة. فلهذا يتذكرون بالأمس عندما عرفنا الجسم قلنا الذي يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، هذا تعريف الصورة الجسمية، مو تعريف الجسم، هذا تعريف الصورة الجسمية. أفلاطون يقول الجسم وهذا الامتداد في الأبعاد الثلاثة، بعد لا يوجد شيء آخر. حتى لماذا لا يسميه صورة؟ باعتبار أن تسمية هذا الامتداد صورة في اقتبال المادة، فإذا أنكرنا المادة فلا معنى لتسمية هذا الامتداد بالصورة، بل نسميه جوهر بسيط ممتد في الأبعاد الثلاثة. الخامس أنه جوهر بسيط الذي هو الصورة الجسمية، هذا القول الخامس يقول أن الجسم هو الصورة الجسمية، بعد مو مركب من المادة والصورة الجسمية. لماذا لا نسميه صورة جسمية؟ باعتبار أن الصورة في قبال المادة، والمفروض أننا أنكرنا المادة، فلا معنى لتسمية هذا الامتداد وهذا الجوهر البسيط بالصورة الجسمية. أنه جوهر بسيط هو الاتصال والامتداد الجوهري الذي يقبل القسمة خارجا، إذا يقبل القسمة خارجا بالقوة وبالفعل، لا بالفعل بالقوة، وإلا بالفعل هو متصل واحد كما عند الحيث، ووهما وعقلان، لأنه إذا انقسم خارجا فقطعا يقبل القسمة الوهمية والقسمة العقلية. ونسب هذا القول إلى إفلاطون الإلهي لتوغله في المعارف التوحيدية والإلهية فسمي بإفلاطون الإلهي. السادس، أنه مركب من جوهر وعرض، مركب من جوهر وعرض. هذه لفظة الإلهية من تيجي آخر الإنسان شون هيجي يأخرها بلا أن يقول فيها ولا كلمة، لأن خوف أخاف أروح ما يصير المطلب، لأنه ما يبقى إنسان إذا دخل في ذيك هذيك الحالة الإنسان اللي تأخذ في الإلهيات، إنسان يجد هذا من كلها تصير بعد غثاء في هذه الأبحاث. عندما البحث يصير بحث إلهي هذه الأبحاث واقعا الصروفة، إنما ندرسها الإخوة يطمئنون إلى هذه الجهة. الغرض هو ذلك المقصد الأسمى، التوحيد، حقيقة التوحيد، الوصول إلى ذاك، الوصول إلى ذاك. جاء الآن في ذهني فمطلب أنقله للإخوة، هو مفيد واقعا، هو مفيد. أنا قبل بارحة اتصل بأحد المؤمنين، قال هذه زوجتي تنقل لي ست مطالب، انا ما افهم شو تقول. قلت له شو تقول؟ قال سيدنا تقول في حال اليقظة عندما اقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين احس وارى نورا وكأني اوجه الخطاب الى الانبياء، ارى نورا وكأن الانبياء جميعا جالسون اوجه الخطاب اليهم. قلت بعد ماذا ترى هذه؟ طبعا سألتها قال ما قارية تريتشي حتى أقول هذه الاصطلاحات تتوهمها لا تعرف. قلت له بعد ماذا ترى؟ وطبعا سألني ابتدأني السؤال بهذا المطلب، قال لي سيدنا هذه قضية هو وعبده شنو هذا؟ قلت له شابك له هذا المطلب هو عبده مو يمك المطلب؟ لا. قال لي سيدنا قل لي، قلت له مو ما البيان هذا إليك، بس انت قل لي مشكلتك شنو؟ قال مشكلتنا أنه هذه زوجتي تقول بأنه وأنا في صلاة الليل عندما أصلي أرى لوحة في السماء وكأنه مكتوب عليها هو ويخرج منها شعاع يضيء بعض الأسماء الحسنى. قلت له هذه دارت؟ قال لا. قلت له ماذا يضيء؟ قال يضيء اسمين، اسم الفاطر واسم قديم الإحسان. قلت له بعد هذه شنو شايفة؟ قالت تقول وترى كرسيا شبه العرش له أركان أربعة، ثلاثة أركان منها مظلمة، بس ترى ركنا مكتوب عليه علي بن أبي طالب ولي الله. اللهم صل على محمد. هسه شوفوا هذه في الروايات موجودة عندنا هاي المطالب، وأنا سألت الله يعلم سألتها أنه هذه دارسة؟ قال لا مو دارسة. أصلا ما تدري هو شنو؟ قلت له هذه شلون صار عندها هذه الحالة؟ قالت هذه تجلس في صلاة الليل وبالأمس سامعة الدعاء يقولوا له يا هو من لا هو إلا هو، فمن أول الليل إلى آخر الليل هذه قايلة يا هو، وإن أنا ما أعرف معناها ولكن يا هو. هذا الصفاء القلبي يشوفه إذا يصير الله سبحانه وتعالى هذا عطاء. طبعا هو نقل لمطالب غريب، يعني شيء عجيب واقع. الإنسان إذا يريد يصل مولانا الله سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن يحتاج توجه فقط. والله أنا من بارحة اللي سامع هذا المطلب إلى يومي هذا أساسا واقع أدي شك في كل شيء، أن الإنسان خب هذه إنسان أمية ما تعرف هذه المطالب، ولكن فالتوجه واقعي حاصل عدم فالتوجه. طبعا هذه لو عدها هاي المطالب ويحصل هذا التوجه واقعا تستطيع أن تطوي مسافة الألف سنة في ساعة، واقعا تستطيع أن تطوي مسافة الألف سنة في ساعة. بعد ما أشير إليكم شوفوا المطالب. قلت له بعد هذه المرأة شو تحس؟ قالت تحس أن شيئا في قلبها يقول أنا الرحمة. أي في الروايات عندنا أن قلب المؤمنين عرش الرحمن، لكن تعال أنت صفي هذا القلب حتى يقول أنا الرحمن. خلي يقول أنا الرحمن. المعارف الإلهية لحل غرض، حتى المعارف الإلهية إذا كانت لهذا الغرض الإخوة يبقون وراها، أما إذا كانت لحفظ الإصطلاح ظلمات بعضها فوق بعض. اطمئنوا كلما ازدادت هذه الإصطلاحات صارت حجبا على القلب، لأن الإنسان إلى أن يمزق هذه الحجب يتجاوز هذه الحجب يحتاج إلى أمر حتى يتجاوز هذه الحجب، لكن لأنه هذه الإنسانة بعد هذه الحجب مو موجودة عندها، فالتوجه واقعيا حصل تحصل هذه المطالب. أنا إنما ذكرتها لعلها تكون عبرة لنا، وإلا الله يعلم بأنه مو قصدي شيء آخر، تكون عبرة لنا أن نتوجه إلى الأبحاث التوحيدية، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي يعطي يعطي. قال السادس أنه مركب من جوهر وعرض. القول السادس يقول بأن الأجسام أيضا متصلة، ظاهرها وواقعها، ولكنها واقعها متصل ولكنه مركب من جوهر وعرض. إذن ما هي في الجسم مركبة من ماذا؟ من جوهر هي المادة، ومن عرض هو الحجم، لأنكم تتذكرون نحن قرأنا في بداية الحكمة أن الكم له أقسام متصل وغير متصل، وأقسام المتصل ما هي؟ ثلاثة. ومن أقسام المتصل ماذا؟ الجسم التعليمي الذي عبرنا عنه بالحاجم، قلنا هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة. هذه النظرية وهي نظرية شيخ الإشراف في التلويحات يقول أن حقيقة الجسم، ماهية الجسم مركبة من جوهر هي المادة، ومن عرض هي الجسم التعليمي للصورة الجسمية الذي هو جوهرون. إذن جوهر ماهية مركبة من ماذا؟ من جوهر ومن عرض. الثالث أنه مركب من جوهر وعرض، وهما الجوهر الذي هو المادة والجسمية التعليمية. هذه هي المادة الأولى للمادة الثانية، بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن شيخ الإشراق ينكر المادة الأولى، وإنما مراده من البرهنة يعني المادة الثانية والجسمية التعليمية التي هي امتداد كمي في الجهات الثلاث، ونسب هذا القول إلى شيخ الإشراق. القول السابع وهو القول المشهور بين حكماء المشاء، اختاره أرسطو وأساطير حكماء الإسلام بتعبير السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه، أن الجوهر كما أنه في الظاهر متصل في الواقع أيضا متصل، ولكنه مركب من جوهرين، جوهر هو المادة الأولى وجوهر هو المادة والجوهر هو الصورة الجسمية. إذن الجسم ظاهره متصل واقعه متصل، ولكنه مركب من جوهرين، مادة أولى وصورة جسمية، يقبل القسمة الخارجية. فإن لم نستطع أن نقسم الخارج لصغره أو أعيتنا الآلة لكل عاقل قدرة على الاحتفاظ بالصورة لصغرها، يدخل العاقل على الخط ويقول لأن له حجم، وكل ما له حجم فهو قابل للانقسام إلى قسمين، وهذه القسمة لا تقف إلى حد بحسب حكم العام. الساعة أنه جوهر مركب من جوهرين، أحدهما المادة، والمراد من المادة هنا المادة الأولى التي هي فعليتها أنها قوة الأشياء التي هي محل الخلاف بين الإشراق والمشاء. المادة التي هي قوة كل فعلية، والثاني الاتصال الجوهري الذي هو صورتها، والصورة ما هي؟ التي هي الصورة الجسمية. والصورة اتصال وامتداد جوهري يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية. سؤال: يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية بالفعل وبالقوة؟ لا، يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية بالقوة لا بالفعل، وإلا دائما الأجزاء الموجودة منه ماذا؟ متناهية، من قبيل العدد، فإن العدد لا يقف إلى حد غير متناهٍ، ولكن غير متناهٍ بالقوة، وإلا هو دائما متناهٍ بالفعل. وهذا ما يسمى عندهم باللا متناهي اللا يقفي، تمييزا له باللا متناهي الذي هو لا متناهٍ بالفعل كالواجب سبحانه وتعالى. فإن الواجب لا متناهي، ولكن مو مرادنا لا متناهي بالقوة، بل هو لا متناهٍ بالفعل. ولكن هنا عندما نقول أن الصورة الجسمية لا متناهية، مرادنا من اللا تناهي اللا تناهي اللا يقفي، مو اللا تناهي بالفعل بل بالقوة. فلهذا قال: يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية بمعنى لا يقف، فإن اختلافه، وهذا دليل أن الانقسام ممكن عقلا ووهما وخارجا، فإن انقسام العرضين الطول والعرض، فإن انقسام العرضين يقسمه إلى جزئين، وكذا الآلة القطاعة تقسمه بالقطع حتى بلي العرضين يقسمه بعد شنو؟ أنا ماذا قرأت؟ ها، عندي بعد إضافة بعد أنتم، فإن اختلاف العرضين وكذا ها؟ موشكين يقسمه معكم لا شنو بقى ها الى جزئين يعني مقصودكم. جيد، انا من باب انه لا مو في المتن هذه، انا من باب انه دائما اضيف كلمات، يعني انتم بعد تعرفون مولانا القراءة الاشتباهات اللفظية تصحح بالقراءة العقلية مولانا. فان اختلاف العرضين يقسمه، يعني يقسمه الى ماذا؟ ويقسمه إلى جزئين، يعني مو أنه يقدمه إلى كذا. وكذا الآلة القطاعة تقسمه بالقطع حتى إذا أعيت، أو لم تكن عندنا آلة لصغر الجزء أو صلابة الجزء، أخذ الوهم في التقسيم، حتى إذا عجز الوهم للتقسيم لنهاية صغر الجزء أخذ العقل في تقسيمه، ولكن بعد على نحو كلي، لأن العقل لا يدرك إلا كليات ولا يدرك الأمور الجزئية، حتى نقول على وجه جزئي في تقسيمه على نحو كلي، بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الجديد ذا حجم له جانب غير جانب، هذا يقبل القسمة، لأنه الذي له حجم بالانقسام لا يفقد الحجم، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم إذا فقد الحجم أن يجتمع مما لا حجم له، يلزم منه ماذا؟ حجم، وهو محال كما أشرنا بالأمس. من غير أن تقف، فورود القسمة لا يعدم الجسم، يعني لا يعدم الحجم، وهو قول أرسطو والأفاطين من حكماء الإسلام. هذه هي الأقوال السبعة في المسألة. هذا ما بلغنا من أقوالهم في ماهية الجوهر المسمى بالجسم. إذن الحديث أين؟ كما أشرنا في أول بحث الأمس، الحديث أين؟ في الماهية لا في الوجود الخارجي. نريد أن نرى أن الماهية ما هي حقيقتها، ماهية الجسم ما هي. وفي كل من هذه الأقوال السبعة وجه واحد أو وجوه من الضعف، نشير إلى هذه الوجوه بما تيسر. إذن هذه الأقوال السبعة جميعا مخدوشة عند السيد العلامة، إلا الوجه الأخير الذي سيصححه بعد إصلاحه كما سيأتي. أما القول الأول وهو المنسوب إلى جمهور المتكلمين، هذا القول ضعفه واضح. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الأجزاء لا حجم لها، ومن هنا يأتي هذا الإشكال، وهو إذا لم يكن لها حجم فكيف اجتمع مما لا حجم له وجد ما له حجم الذي هو هذا الجسم. أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ أصلا، تمر الآلة القطاعة على فواصل الأجزاء وهي متناهية تقبل الإشارة الحسية، إذا تبين مراده هناك ذات أوضاع، يعني ماذا؟ يعني تقبل الإشارة الحسية، فلهذا هناك عبر عنها ذات أوضاع وهنا عبر ماذا؟ تقبل الإشارة الحسية، إذا مراد من لها أوضاع يعني تقبل الإشارة الحسية. بل العقل يعني لا يستطيع مباشرة أن يشير إلى الخارج، العقل يشير إلى الصورة في الخيال، والخيال يشير إلى الصورة الحسية، والحس يشير إلى ماذا؟ إلى الخارج. بل إذا لم يكن له وجود خارجي، إذا لم يكن، شوفوا الآن الصور المجردة في ذهنك الذي لا مصداق لها في الخارج، هذه تقبل الإشارة العقلية ولا تقبل؟ نعم، ولكن تقبل إشارة حسية؟ لا. قال وهي متناهية تقبل الإشارة الحسية، ففي هذا القول إشكالات أو براهين متعددة. هذه المسألة من المسائل المفصلة في التأريخ الفلسفي والكلامي، لأنه نظرية الجزء الذي لا يتجزأ قلنا جمهور المتكلمين، فلهذا تجدون أنت صفحات كثيرة في الجزء الثاني من الإشارات لإبطال نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. قال ففيه أن الجزء المفروض الذي تقولون أنه أجزاء هذا الجسم إن كان ذا حجمين كان له جانب غير جانب بالضرورة، فإذا كان الأمر كذلك فيقبل القسمة، فإنه لا يقبل القسمة العقل الخارجية ولكن يقبل القسمة الوهمية أو القسمة العقلية، فيجري فيه الانقسام العقلي وإن لم يمكن تقسيمه خارجا ولا وهما لنهاية صغره. وإن لم يكن له هذا الجزء المفروض يتركب الجسم من، وإن لم يكن له حجم، امتنع أن يحصل من اجتماع هذا الجزء مع غيره جسم ذو حجم وله أبعاد. هذا هو الإشكال الأول. هناك برهانان يذكرهما السيد العلامة لإبطال نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. البرهان الأول وهو ما ذكره صاحب الإشارات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال لو فرضنا أن جزئين كذلك يعني لا يتجزيان لا ينقسمان، بينهما جزء ثالث لا يتجزأ، ها؟ نسأله أن هذا الجزء الذي هو بينهما له حجم أو ليس له حجم، وبعبارة أخرى ما يلتقي به بأحد الطرفين هو بنفسه الذي يلتقي به بالآخر أو غير ذلك. إذا كان غير ذلك إذن هذا الجزء في الوسط له جانب غير جانب، فإذا كان له جانب غير جانب يقبل القسمة إلى مصر. وإن قلتم ليس الأمر كذلك، إذن هذا معناه ما فرض أنه وسط وحاجز ليس بحاجز، وهذا معناه أنه لا يحجز شيء شيئا، والضرورة تدفع لأن نرى أن هذا الحائط حاجز بالنسبة إليه. قال وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزأ بين جزئين كذلك، يعني لا يتجزيان لا ينقسمان، فإن كان يحجز عن مماسة الطرفين أو لا يحجز، ماذا تقولون؟ يحجز أو لا يحجز؟ إن كان يحجز هذا معناه أنه بطرفه يلاقي هذا وبطرفه الآخر يلاقي ذات، إذن يقبل الانقسام، وإذا انقسم حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إذن كل الأجزاء تقبل الانقسام. وإن قلتم لا يحجز هذا معناه أنه لا يمكن أن يحجز شيء شيئا، يعني لا يمكن أن يحصل مانع بين شيئين في عالم المادة والضرورة تدفعه. قال انقسم فإن كلا من الطرفين يلقى منه، أي من هذا الجزء في الوسط، فإن كلا من الطرفين يلقى منه غير ما يلقاه الآخر، هذا إن كان حاجزا، وإن لم يحجز عن مماستهما الجزآن استوى وجود الوسط وعدمه، وهذا هو الذي ينبغي أن يقوله هؤلاء. لماذا؟ باعتبار أنه يقولون لا حجم له، فإذا لا يمكن أن يكون مانعا عن الممات، فاستوى وجود الوسط وعدمه ومثله كل وسط، يعني استوى حكم كل وسط يعني وجوده كعدمه، فلم يحجب شيء شيئا ولم يحجز شيء شيئا وهو ضروري البطلان. هذا برهان ثاني. البرهان الثالث أيضا ذكره صاحب الإشارات، نقرأه حتى لا يأخذ وقت أكثر. وأيضا لنفرض أو ليفرض جزء لا يتجزأ فوق جزئين كذلك العيان القسمان وعند ملتقاهما، هذان جزئان نضع الجزء الثالث عند ملتقى الجزئين. هذه الصورة أو فرض المسألة. تارة أن هذه الأجزاء نضعها في على شكل خط مستقيم، فالجزء الوسط يكون بين الجزئين، وأخرى نضعها على شكل مثلث، جزء في الفوق في الرأس وجزئان في القاعدة، ولكنه على ملتقى الجزئين. قال وأيضا ليفرض جزء لا يتجزأ فوق جزئين كذلك وعلى ملتقاهما. فهنا نسأل منكم هذه الفروض، طبعا جملة من فروض المسألة محالة، ولكنه حتى نتمم البرهان نحاول أن نفترض كل احتمالات المسألة وإن كان الفرض محالا. فإن لقي هذا الجزء الذي على الملتقى، فإن لقي بكله أو ببعضه كل كليهما تجزأ. هذه الصورة شلون نستطيع أن نفترضها؟ أن يكون الجزء الثالث على الملتقى يلقاهما بكله كلهما، هذا معناه أن هذا الجزء الثالث محيط بهما، ولا لا يعقل أن يكون بكله لاقى كلهما إلا أن يكون محيطا بهما، من قبيل دائرتان صغيرتان في بطن دائرة كبيرة. هذا نستطيع أن نقول أن الدائرة الكبيرة لاقت الدائرتين الصغيرتين كلها بكلهما. واضح هذا المطلب؟ إذن إن لقى كله بكلهما انقسم. من انقسم؟ هذا الجزء الثاني. لماذا انقسم؟ لأنه هذا معناه أنه في بطنه صار جزءان، وهذا معناه أنه قابل للانقسام هذا الجزء على الملتقى إلى قسمين، وإلا لم يكن يستوعب جزئين في بطنه وفي واقعه. الدائرة التي تستطيع أن تستوعب دائرتان أخريان أصغر منها، إذن تلك الدائرة ماذا؟ قابل للانقسام، هذا قسم وذاك. وإن لقى ذلك الجزء ببعضه كلهما انقسم أيضا بطريق أو لا. لماذا؟ لأنه إذا كان ببعضه يشملهما، ببعض الآخر يشمله شيئا آخر، إذا مو هو قابل للانقسام إليهما وإلى غيرهما. هذا إن لاقى بكله أو ببعضه كلهما. بلي ثمرة هذا المطلب إن شاء الله في بعض الأبحاث الفلسفية، واحدة منها أن الجسم مركب منه مادة وصورة لو مو مركب. ها؟ مركب لو مو مركب؟ إذا قلنا أن الجسم لا يتجزأ بعد لا يعقل أن يكون مركب. ونحن إن شاء الله نريد أن نثبت بعد ذلك أن الجسم مركب من مادة وصورة. إذن لابد أن نفرض فيه قابلية انقسام. إذا لابد أولا نبطل نظرية المتكلم الذي يقول استحالة الانقسام جزء لا يتجزأ، عند ذلك نقيم البرهان أن هذا الانقسام وأن هذا التركيب موجود من المادة والصورة وثمرات أخرى لعله سنشير إليه. الآن ذهني هذه الثمرة موجودة، وهي أنه لإثبات أن الجسم مركب من المادة والصورة، لإثبات ذلك يتوقف على أن نثبت بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. هذا أولا. وثانيا أن الفلسفة ليست بحثا عمليا شيخنا، يعني إحنا في الأبحاث الفلسفية لا نسأل عن الثمر العملية. نعم أنتم هذا السؤال من حقكم أن تسألون في الأصول، تسألون في الفقه أنه ضرب هذه المسألة بحث الترتب، إحنا شنو نسوي؟ هل تظهر ثمرة أو لا تظهر ثمرة؟ بحث الصحيح ولا عم تظهر ثمرة أو لا تظهر ثمرة؟ لماذا؟ لأن تلك العلوم علوم عملية ولكن هذه العلوم ليست علوم عملية، وإنما هي علوم لمعرفة حقائق الأشياء الواقعية. هسه هذه الحقيقة مركبة أو غير مركبة؟ وإن قلت أن الإنسان يقرأ بس مجموعة من هذه المطالب بهدف آخر وهو التوحيد، لأنه سيأتي هناك إن شاء الله ارتباط بهذا البحث أيضا. قال: وكعلى ملتقاهما فإن لقى بكله أو ببعضه كل كليهما تجزى. أما تجزي أو لم يتجزي؟ لا، الآن فقط ثبت التجزي، إلا من باب أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز، واحد نقول أيضا تجزي. وإن لقى، يعني مثل دائرة أكبر من دائرتين الصغيرتين، يعني تستوعب ثلاث دوائر، يعني بعض هذا نفس لقى الاثنين والنصف الآخر لقى ماذا؟ شيء آخر. هذا يعني نصفه الذي بعضه هو، بعض هذاك الثالث لقى ماذا؟ لقى كلهما. إذن هذا بكله لقاهما أو ببعضه لقاهما؟ لا، ببعض يعني بنصفه لقاهما. وصار بني قلت لك بعض الفروض مولانا محال، هذا الفرض محال، فلهذا أنا من باب التقريب إلى الذهن ذكرت هذا، ولا فرض محال لأنه يستحيل، لأن الفرض المعقول له ماذا؟ أن يلاقي ببعضه جزءا من هذا وجزءا من هذا فقط. ولكن من باب أن تقرب إلى الذهن كيف يمكن أن يلاقي كله كلهما أو بعضه كلهما، وإلا هذا المثال بيني يعني هذا مو لاقاه كلهما وإنما صارت دائرة على دائرة. وهذا قالوا أن المثال يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة، ولكن من باب المثال مرادي، وإلا الفرض محال في نفسه لا واقعية له. لماذا نذكر كل الاحتمالات حتى نستوفي كل الشقوق ونبطلها؟ وإن لقى بكله كل أحدهما فقط، هذا معناه تدوجنه فرض، فرض يعني أن الاثنين يكونوا واحد محافظ، لكن فقط من التشقيق والإبطال الاحتمالات والشقوق. وإن لقى بكله كل أحدهما يظهر الوقت منتهي. الأخ هذا اليوم شو الناس الوقت؟ أنا ما أدري سماحة الأخ. الله يحفظكم إن شاء الله بكرة بإذن الله، ساعدكم الله، والحمد لله رب العالمين.